هذا يسأل يقول أن المسلم أو المسلم عنده مرض أي بواسير ولما يصلي يخرج السائل لأجل مرضه، هل هذا السائل الذي يخرج يعتبر نجسا وهو لا يشعر أحيانا وهو يصلي ماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة؟ من ابتلي بمثل هذا البلاء والمرض أو سلس الريح أو سلس البول أجاركم الله، نعم، وعافى الله المبتلى بمثل هذا، نقول أم مثل هذا لا شك أن ما يخرج منه يعتبر ماذا؟ نجسا، إن كان سائلا كما قال هو نجس، هو نجس لخروجه من دبره وهو أحد السبيلين، وما يخرج منهما أعني من الدبر يعتبر ماذا؟ نجسا، وعليه يتطهر قبل إتيانه للصلاة قدر استطاعته، وإذا ما صلى ونزل منه شيء من ذلك فلا يعيد الصلاة ويتم ماذا؟ صلاته، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، بل الذي يجب عليه أن يعالج نفسه، أن يعالج نفسه وأن يبحث عن علاج لهذا الداء وهذا البلاء. نسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين.